الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد اختار الأبناء هذا العنوان: دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة. أولا، كلمة دولة تشي إن لم تعلن وتصرح بأنها تدول، وفي القرآن الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وما سميت دولة إلا أنها تدول وتزول، والبقاء لله. أما الظلم حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. فمن جاء يبني دارا أو يغرس بستانا، إذا لم يضع كل شيء في مكانه اللائق به، فقدم وأخر ورفع ووضع، فبناؤه سينهار ولا تطول مدته. وغرسه سوف ييبس ولا يثمر ولا ينتج، لأن العدل يقابل الميل والانحراف. فالدولة إذا أقيمت على أسس قضى الله تعالى أن تبنى عليها، فهي قطعا زائلة دائلة. والساعة كقرب الساعة، هي الساعة سوف تنتهي بدقائقها ولحظاتها وتوانيها. ومن باب التدليل بالواقع، النظام البلشفي الشيوعي لاشتراك العالم قامت له دولة، ووالله ما أقيمت على أسس العدل، وإن ادعت العدل وتغنت به وغررت به، وظن الجاهلون أنها دولة العدل لتسوي بين المواطنين وتوزع الحقوق عليهم بالتساوي، ولا تفضل شريفا على وضيع ولا وضيع على شريف. الحقيقة والله ما قامت إلا على الظلم، بأتم معنى الظلم. وإذا لم نشاهد هذا فيما كان وراء السفار الحديدي، فقد شاهدناه في بلاد العرب والمسلمين الذين تبنوا هذا المذهب الخاطئ الباطل. وأين ماذا نزل بهم وما مسهم من سوء وما أصابهم من بلاء؟ الدولة العظمى دولة روسيا، وقد ضمت تحت جناحيها وكلكلها جمهوريات عدة، زالت دالت سقطت بادت انتهت. وكيف تم ذلك؟ تم بتدبير العلي العظيم العزيز الحكيم الله رب السماوات والأرضين. وإن كان هناك سبب ظاهر فهو هزيمتها على أيدي أولئك الضعفاء المساكين أصحاب اللحى الضاربة إلى الصدور، والعمائم التي كالقفاف على الرؤوس. هذا النوع كان المخدوعون يظنونه أنه لا شيء، لا قيمة له ولا وزن، فكيف يقاتل وينتصر؟ ويدلك لذلك أنا حلقنا وجوهنا وأعرينا رؤوسنا ظانين أن التخلف والتأخر والانهزامية جاءت من طريق التمسك بمبادئ دين قديم كرهوه لنا وسموه بالرجعية. فيأبى الله إلا أن يرينا آياته ليقيم الحجة علينا، وليس هذا من باب إكرامنا وإسعادنا، بل هو من باب إيقاظنا وتحريكنا علنا نستقيم فتستقيم الحياة لنا. فهزم الله روسيا الدب الأحمر روسيا البيضاء، ولم يشأ الله أن تخفي هزيمتها أو تسطر عورتها، بل أنطقها الجبار الذي أنطق كل شيء. ففي المحافل الصغرى كالكبرى وداخل ديارها كخارجها أعلنت عن هزيمتها، وقد عهدناها في مناطق شتى جماعات تنتسب إليها تأبى أن تعترف بالهزيمة وتقاتل عشرات السنين. لا ينبغي أن ينهزم الحزب الشيوعي، وشاء الله أن ينهزم. ومن ثم لم تدم هذه الدولة الطويلة العريضة التي تحدت السماء والأرض، لم يزد عمرها على 75 سنة. كيف زالت وكيف تدول؟ إذن التعليل الحكيم أنها لم تقم على العدل، ووالله ما قامت على العدل، وما قامت إلا لحرب العدل وتحويله إلى ألا عدل. فأرانا الله هذه الآية. معاشر المستمعين، لا يفرحنا هذا، لأننا الآن أمام خطر لم يخطر لنا على بال، لا تفرحوا يا أولياء الله، لا تفرحوا إلا بفضل الله، إلا بعمل صالح تعملونه وكلمة طيبة تقولونها وحركة رشيدة صائبة شديدة تتحركونها، لأن الفرصة الآن أتيحت للرأسمالية للصليبية، ونحن الذين بفضل الله ساعدناها ومكناها بهزمنا لعدوها، وإن كنا لها أعداء. فخل الجو، وأدعوكم أيها القراء يا من تقرؤون إلى مطالعة جريدة الشرق الأوسط التي صدرت هذا اليوم يوم الثلاثاء من 25 من شهرنا هذا رجب، فإن هناك تحليلا وعرضا لأحداث الساعة لتعرفوا الحقيقة ما هي. الآن المستهدف هو إسلامنا. يا ويلنا إن لم يتداركنا الله بلطفه ورحمته، ولله تعالى سنن في خلقه، الماء يروي والطعام يشبع والنار تحرق والحديد يقطع، سنن لا تتبدل ولا تتخلف. الآن أصبحنا أمام عدو موحد، كان العدو الآخر يشغله، كان يميل إلينا هذا ويستهوين ذاك لنكون معه، فكانت فرصة لإحياء الإسلام والمسلمين، كانت فرصة ذهبية لأن تظهر القوة الثالثة التي يورثها الله أرضه بهذا الوعد الصادق، إذ قال تعالى وقوله الحق: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب هذا في كتاب المقادير أولا، ثم في كتبه الإلهية ومنها القرآن العظيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن الآن فلتتهيأ أمة الإسلام، أضاعت الفرصة وكانت متاحة وما عرفت كيف تستغل الظرف وتأخذ من فضل الله، أعمتها الدنيا، أصمتها الحياة، غرتها مظاهر الحضارة، مظاهر التقدم التي تتغنى به، وضاعت الفرصة. من يأتينا الآن بدولة كروسيا تواجه الصليبية وتفزعها حتى تضطر هذه إلى أن تتملقنا، وتضطر تلك إلى أن تطلب ودنا؟ إذا شاء الله أن يوجد، ولكن أين أسباب ذلك وعوامله؟ وما كان من حقي أن أبكي أمامكم، بكيت في نفسي وجفت الدموع، مستقبل مظلم ولا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله. فإذا المسلمون في أي بقعة في أي إقليم في أي دار صدقوا الله ووقفوا مستقيمين على منهجه فسوف يدفع عنهم ويصرف البلاء ويؤمنهم ويعصمهم من كل الغواء التي كان في الإمكان أن تصيبهم وتنالهم. نعم والله الذي لا إله غيره ما تماسكت جماعة أمة في أي بلد وأخذت بحبل الله واعتصمت به إلا جعل الله لها فرجا ومخرجا إلا وقاها وحماها وحاشاه أن يسلط أعداء على أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. خالق الخوف والحزن هو الذي يخبر بهذا، أولياؤه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو كادهم أهل الأرض لجعل الله لهم فرجا ومخرجا. أما إذا اجتمعت كلمة المسلمين ومشوا في طريق الحق والعدل والخير فإن العاقبة لهم والجولة الأخيرة هم مالكوها ووارثوها، وهذا وعده الصادق. إذن أمامنا خياران، إما أن نستقيم على منهج الله أن نقيم دولتنا على العدل، وكلمة العدل ليست بالقليلة المعاني ولا بالضيقة الميادين، اعلموا أنها أول ما يتناول هذا اللفظ أن يعبد الله وحده، لا تعبد أهواء ولا شهوات، لا قبور ولا أشجار ولا أحجار، لا ملائكة ولا رسل، وإنما يعبد الله وحده، أي لا يذل ولا يخضع ولا يطاع ظاهر وباطن إلا الواحد القهار. وعبادة لغير الله وميل بالقلوب إلى غير الله خوفا رغبة رهبة لا عدلا، بل هو الحيف والجور والظلم. إن الله يأمر بالعدل. واصل كشف النقاب عما ينتظر هذه الأمة المسلمة، ضاعت فرصتها، والحمد لله محدثكم ألهمه الله هذا وعرفه به، وأذكر أنني كتبت كتابا في وريقات ووزعته في منن وعرفات، وقلت اغتنموا هذه الفرصة قبل أن تفوت، فإنها إذا سادت البلشفية وحكمت فسوف تنسخ وجودنا كما نسخت الجمهوريات الإسلامية. وإن انتصر الصليبية والغرب والرأسمالية فسوف يمسخوننا، نصبح مسلمين غير مسلمين، عرب غير عرب. هذه الحقيقة. زالت دولة البلشفة التي تنسخ لا تمسخ، وبقيت دولة تريد مسخنا فسوف يمسخوننا لا قدر الله إذا نحن لم نمد أيدينا لله أحببنا أم كرينا، إذا لم نحقق ولاية الله وهي إيمان وتقوى تتجلى فيهما استقام على منهج الله في كل مظاهر الحياة ظاهرا وباطنا. إن لم نوالي الله وأعلنا عن عداه وعادانا فيا ويلنا. ولا تقولوا يتشاءم قالها من قبلكم، هذا خيال تشاؤم. أين الأندلس؟ جنة العرب الخضراء كانت تفيض بالعلوم والمعارف، كانت تفيض بالأبطال والشجاعات، كانت وكانت تفيض بالعسل. نسخت أو لم تنسخ؟ نسخت. إذن ولاية الله، قربة تشوف في عدد اليوم، يقول الكاتب صرح غير ما مر أنه صليبي ضد الإسلام، فأبشر. ومعنى هذا أن القوة تلاءمت وأصبحت في أيدي الصليبية. أول ضحية أن تلك الجاليات المؤمنة المسلمة سوف تمسح من تلك الديار ويرمى به كغثاء في البحر. والسعيد من وجد ما ربع، لأننا أضعناها فرصة. لو كان رأينا واحدا وكلمتنا واحدة لكان الآن أوروبا غشاها نور الإسلام وغطاها وأصبحت دار أمن وأمان للإيمان والمسلمين، لكن ضيعناها، ما قدمنا شيئا. وهل ينفع التأوه يا عباد الله؟ لا بأس أن تبكوا أو تحزنوا، الدار دار بكاء ودار حزن، ليست دار فرح. ماذا تصنع الآن الصليبية معنا إن لم نوالي الله، إن لم نصلح ونصلح؟ فسوف نواجه بالصليبية الحاقدة التي منذ أن تكون الثالوث الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية، وهم يرعبون يرتعدون من كلمة إسلام ويخافونها ويجاملون فقط. وقد كشف النقاب وأزيح الستار وعرفناهم يتتبعون القضية الإسلامية والحركات الإسلامية في كل دار من ديار المسلمين، لا يريدون أن تبرز إلى الوجود حتى لا يتعكر ذاك الصفاء المادي الذي يعيشونه. معشر المستمعين، ماذا يصنعون؟ إما أن يمنعوا معوناتهم ابتلاء لنا وامتحانا، إذ لم يبقى لنا مجال آخر سواهم، وقد ضاعت الفرصة والعرب والمسلمون لا يصنعون إبرا. فسوف يمنعون معوناتهم ويكفون أيديهم ويساوموننا. نعطيهم ماذا؟ ما يريدون سوى قلوبنا الذي يمدونه يسلبون ما عنده من نور ويتركونه في الظلام. أو يغرقوننا في العطايا والديون ثم يطالبوننا سددوا أو نتصرف فيعودون كما كانوا يحكموننا من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا. أحببنا أم كرهنا؟ كيف يكون هذا يا شيخ؟ اتق الله. أما كان قبل الآن؟ أما سادون وحكمون وساسونا واستعمرون من أندونيسيا إلى المغرب؟ أي بهان تطلب يا عبد الله؟ الشواهد قائمة. وإذا حكمونا مرة أخرى مسخونا، لن تسود إلا لغتهم، ولن يظهر إلا زيهم، ولن نفكر إلا بتفكير معقولهم، وهبطنا إلى الأرض. يا معشر المستمعين، خطر ونستحقه ونحن له أهل، لما أضعنا وضيعنا. المسلمون يتطاحنون يتناحرون، يستخف بعضهم البعض ويتلاعنون، لا حب ولا صدق ولا ولاء. لا إله إلا الله، ما أسوأ منظرنا عند الناظرين في جد وحق. أمثلة حية، إخواننا في جنوب السودان يلاقون الأمرين ويكابدون الغصص والآلام والأتعاب. ما استطاع العرب والمسلمون يطفئون تلك الجمرة ببولهم فقط يستطيعون إطفاءها. فما الذي صرفنا؟ من منعنا؟ إذن أين وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين المسلم أخو المسلم؟ عرى تحللت وثائقا معت. إذن فنحن مستعدون، إذن لما نتخوفه؟ ولكن باب الله مفتوح، ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الليل الآخر من كل يوم وليلة. هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلو قلنا ربي توبتك لا نريد سواها، فتبنا وتاب علينا. 24 ساعة فقط تتجلى فيه هذه الحقيقة، يتغير نظام هذه الحياة في الناس. مظاهر تدل على الإخاء والعدل. يصدر أمر أيها المسلمون، التدخين ممنوع، فلم يبق من يمسك بتجارة في العالم الإسلامي في ساعة واحدة. هذه خطوة إلى الأمام، وتتمثل كما هي. يوم آخر، أيها المسلمون، قوت يوم يجمع في ذلك اليوم، هيا بنا نصوم يوم الخميس، وغداء يوم الخميس وفطوره، غداء يوم الخميس وفطور يوم الخميس يجمع بأمان في كل بيت وعند باب البيت يوضع. إذا قلنا من اليوم لم يتخلف مؤمن عن صلاة فرضها الله وحدد ميعادها لمقابلته واللقاء معه. فإذا أذن المؤذن في ديار الإسلام ترى الأمة زاحفة إلى بيت الرب إلى بيوته في مظاهرة لم تعف الدنيا لها نظيرا. خمس مرات تهتز الدنيا وتضطرب ويفزع العدو ويتراجع في حساباته. لم لا يتم هذا ونحن المسلمون المؤمنون؟ وإن كان هناك ظلام وإن كان هناك زيغ في القلوب فإن صيحة واحدة تحرفه وتزيله، إذ الإيمان كامن في نفوس المؤمنين. متى حرك تحرك واندفع طاقة كاملة فقط. وإذا لم نلجأ إلى الله فدولة الغرب إما أن تستعمر فتنسخ، لا فتمسخ فقط، تبقى الأجسام الهياكل والأسماء لا تبدلها، لكن أنوار الإيمان تنطفئ. وإما أن تفاوضنا على أن نتخلى بأنفسنا عن ديننا وينتشر الخلاعة والدعارة وينتشر السكر والعهر والباطل والشر ونصبح نساق بالصفارات، فقدنا وجودنا وحياتنا. وليس بعيدا أن يساعدوا اليهود على تحقيق حلمهم وهم يتفرجون دولة إسرائيل من النيل الفرات، لعلهم يتخذون تجربة فقط ليشاهدوا كيف يتحقق حلم اليهود. نعم، من ينصرنا؟ من لنا؟ لا أحد إلا الله وقد عاديناه، فمن لنا؟ ويتحقق حلم اليهود. المهم فكروا تهتدوا، ولا سبيل إلا ولاية الله، والله لا نجاة إلا فيها. ونحن والآن أحرار منطلقون في فترة نخشى أن تضيع بعد عام. التوبة يجب أن تتم على الفور، ما فيه إمهال ولا انتظار، الآن نتوب إلى الله على المستوى العالي الرفيع. لما ما تجتمع الحكومات الإسلامية بدعوة من هيئتي، بدعوة من منظمتي، منظمة ماذا؟ المنظمة الإسلامية، وتجتمع أمة الإسلام في شخصيتي زعمائها وإمتها وملوكها ورؤسائها، وينظرون إلى الواقع كما ننظر نحن إليه، ويشاهدون كما نشاهد، ويخرجون بميثاق واحد، أمة الإسلام أمة واحدة. إذا بكى أو صاح من في أقصى الشرق بكى معه، وصاح من في أقصى الغرب. وما بعدنا أبدا عن كلمة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم نأخذ في تطبيق هذه الشريعة وتدفق أنوارها في ربوع العالم الإسلامي، والظلام يرحل وما هي إلى فترة وجيزة. وإذا نساؤنا كرجالنا الكل ولي لله، إذا سأله أعطاه، وإذا استعاده أعاده، وإذا استنصره نصره. معشر المستمعين، ولاية الله بما تتحقق؟ لا بد منها. اسمعوا وبلغوا، والله ما لنا إلا الله، فهيا نجدد العهد بولايته، تلك الولاية التي تتمثل في الإيمان، حيث لم يبق في قلوبنا هواجس ولا خواطر باطل ولا وسواس شيطان، إيمان ناصع مشرق، طاقة تدفعنا إلى حيث يرضى الله، إيمان نعرضه على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقوى تتمثل في النهوض بالواجبات والتكاليف التي كلفنا الله تعالى بها في كتابه وعلى لسان رسوله، تتمثل في اجتناب ما نهى الله عنه وحرمه وتوعد عليه من كل سوء وباطل، حتى الخلق الفاسد. بهذا تتحقق الولاية، ويوم تثبت ولاية الله لنا سوف يهدينا إلى سبل نجاتنا، سوف يمدنا بإمدادات لا يستطيع البشر أن يصلوا إلى مستواها أو يعرفوا حتى مصدرها وقيمتها. معاشر المستمعين، وإذا لم نتلاءم ولم نجتمع وبقي ما كتب علينا من الفرق والخلاف، فماذا نقول؟ نلجأ إلى كلمة نرددها: النجاة النجاة. فيا عبد الله ويا أمة الله، اطلب النجاة لنفسك، فإن لله عز وجل عهدا وميثاقا في قوله: من آذى لي وليا آذنته بحرب. فليطلب كل فرد منا النجاة لنفسه، إن عز علينا أن نطلبها للعالم الإسلامي. فديارنا هذه، وتضللها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس من العسير ولا من الصعب أبدا أن تبرز قوة ثالثة، قوة ثانية في العالم على صغر حجمها وقلة عددها، إذا نحن استقمنا استقامة يرضاها ربنا، إذا نحن ذبنا في نور لا إله إلا الله. فسوف من هذه الديار، من هذا المركز الإشعاعي، تظهر القوة التي تخضع العالم الهابط الساقط، لأن تلك الدولة التي تحدثنا عنها دولة الصليبية ما قامت على عدل ولا تعرف العدل، وليس هي بأهل له. سوف تقوم على الظلم وأفضعه، ولن تكون إذن دولتها إلا دولة ساعة، وليست دولة تبقى إلى قيام الساعة. الذي يبقى إلى قيام الساعة دولة العدل، دولة القرآن، دولة الإسلام. معاشر المستمعين، ماذا عسانا أن نقول؟ هيا بنا نستقيم، نتخلى عن مظاهر الباطل والسوء، نرجع إلى الله في صدق، نطهر ألسنتنا فلا ننطق بسوء، نطهر قلوبنا فلا تتقلب في غير مرضاة الله ربنا، نطهر طعامنا وشرابنا، نبعد عنه هذه الكماليات، ونوفر الريال والعشرة من أجل أن نقوي أنصار الله وأولياء الله. فرص تضيع، إلى متى وهي تضيع؟ حسبنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون على رؤوس الأصابع، ما كانوا أمة كأمتنا بمئات آلافها وملايينها، فكيف استطاعوا في ظرف 25 سنة فقط ينشرون الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب؟ كيف استطاعوا؟ استطاعوا ذلك بولاية الله، لأنهم أعطوا الله قلوبهم ووجوههم وأسلموا له كل شيء. يا معاشر المستمعين، إننا في مكان آمن وسليم وسالم، فلنغضي عن هذه الزخارف ونقبل بجد على عبادة الله وطاعته، لتعود إلينا تلك الشخصية الإيمانية الإسلامية. وإنا بفضل الله تعالى لقادرون أن نهزم دولة الظلم، ولا تهزمنا، فقط عودة صادقة. فكل ما تسربه إلينا من دعايات باطلة نرفضها، كل ما يقدم إلينا من هذه السموم التي تسمم العقول والأفكار نرفضها ونعلو فوقها ونتجاوزها، ونستعد للجوع إن جعنا وللظمأ إن ظمئنا، ولكن في سبيل أن يبقى علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولن تمزقه أيدي الصليبية ولا اليهودية ولا البلشفية إن عادت أو بقي فيها عضو يتحرك. دولة الإسلام هي دولة العدل، لاحت راياتها في الآفاق شرقا وغربا، ودامت 300 سنة وهي ثابتة، لا تعدوها دولة حتى تخلت عن ولاية الله وانزاحت إلى ولاية الشيطان، فابتلاها الله يوم ما تخلى عنها. مكروا بنا وانتهوا إلى أن استغلونا واستعمرونا، وأحيانا الله وبعثنا بعد موت، وأصبحت أمة الإسلام بملايينها متحررة مستقلة تستطيع أن ترفع صوتها وتفرض مرادها على الأبيض والأسود، فلم يسمحوا لها بالدس والكيد والمكر والخديعة، ولم تستفق هذه الأمة بعد. معشر المستمعين، ماذا عساي أن أقول؟ فليستقم شبابنا وليستقم رجالنا وكهولنا ونساؤنا كأطفالنا، نرفع أصواتنا بكلمة لا إله إلا الله، ونستقم على منهج الله. أولا، لم يبق لنا مجال للغو ولا للهو ولا للباطل ولا للترف. نملأ بيوتنا بذكر الله وتلاوة كتابه، نعمل كل في مجاله، ينتج ويثمر، الكاتب كاتب والزارع زارع والصانع صانع، والكلمة واحدة والقلب واحد والجهة واحدة. نجتمع في بيوت الله كل أمسية كل ليلة، أهل كل حي كأهل كل قرية يجتمعون ويبكون بين يدي الله، يتضرعون ويسألون، فيتزودون كل ليلة بطاقات جديدة من الإيمان، وهو القوة الدافعة. وإذا تجلى النهار ودخلنا فيه أرينا الله عز وجل كيف نعمل، لا كسل ولا بطالة ولا له، ولكن جد وصدق. فمتى رآنا الله قد أقبلنا عليه أقبل علينا وجعل عسرنا يسرا، وجعل لنا من كل فرج من كل ضيق فرجا ومخرجا. تولانا ومن تولاه الله لن يذل ولن يقهر بحال من الأحوال. نعم إخواننا في الشرق والغرب شبه أموات، ولكن نحن أحياء، فلما لا تتجلى بحياة فيما نريده من أننا أولياء الله. نستقم على منهجه طاعة لله عز وجل لتتحقق ولايته لنا، ولنسلم من خطر داهم يتوقع لنا، ولا نبغي السلام فقط، نبغي إنقاذ العالم. وإن ذلك لسهل ميسور. أود لو أن كتابنا يكتبون اليوم رسائل تترجم إلى اللغات الحية كما يقولون، يظهرون فيها محاسن الإسلام، ويدعون فيه أوروبا وأمريكا واليابان والصين والروس إلى الإسلام. الفرصة متاحة والجو خالي والبشرية تتململ حيرا، إلا أن أعداء الإسلام يتآمرون ويتجمعون. هيا نفوت الفرصة عليهم، فلو رفعنا أصواتنا بالإسلام وحققناه قولا وعملا واعتقادا، وأريناهم انظروا الأمر والإخاء والمودة والصدق والحب والطهر والصفاء، تريدون الإسلام عرجوا على ديارنا في كذا وشاهدوا حقائق الإسلام. لا بؤس ولا شقاء، لا فساد ولا شر، لا عدا ولا ولا، ولكن أمة متعلقة بالسماء، فسوف يبهرهم ذلك المنظر ويتحقق مراد الله في قوله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. سيدخل هذا الدين الإسلامي، سيدخل هذا الدين الإسلامي كل بيت مدرا كانت أو بر، وسوف يبلغ ما طلعت الشمس وغربت. وهذا كائن، ولعلها هذه الأيام الفرصة الذهبية. سقطت البلشفية الشيوعية، الغرب يزحف ويتكتل، هيا بنا نحن نريهم حقيقة الإيمان والإسلام. فليتحرك الكتاب والعلماء والمفكرون وليرفعوا أصواتهم. الإسلام هو المنقذ، الإسلام هو الطريق، الإسلام هو هداية البشرية، وليس غير الإسلام. جربتم البلشفية، جربتم الماسونية، جربتم الصليبية، انتهى كل شيء إلى وبال ودمار. هيا بنا إلى الإسلام. فإذا لم يستجب يا عباد الله لكم فماذا تصنعون؟ الطريق ما سمعتم، صيحوا في أفراد أسركم، في إخوانكم، النجاة النجاة. فإن الله يكتب لنا النجاة متى واليناه أفرادا أو جماعات، فضلا عن أمم وأقاليم. الإقليم الذي يمد يده لله ويمسك بحبل الله لن يزلزل من أقدامه ولن يضيع بين يدي الله. وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد ما سحب، ما زال هو هو. وعلى سبيل المثال وبالمثال يتضح الحال، الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته جاء الله به ليري البشرية آية كما أرانا آيته الآن في الأفغان، في الوقت الذي لاصقت أمة الإسلام بالأرض، لم تبقى لها عقيدة ولم يبقى نور، ودرسها الغرب والشرق وأصبحت تعيش تحت كلكل الاستعمار، وآيت الآن من أن تعود للإسلام دولة أو ترفع له راية أو يطبق شرعه أو يعلن عن حكامه. آيت الشرق والغرب وغنوا فرحوا قالوا انتهينا من هذا الغول. آي الإسلام رجل واحد بمجموعة من فحوله ورجاله استطاعوا أن يوجدوا دولة في خضم الموت الذي انتظم العالم الإسلامي، ترفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم حدود الله فتأمن هذه البلاد، فيسير الراكب من شرق الجزيرة إلى غربها لا يخاف إلا الله كما أخبر بذلك رسول الله، ويتجلى فيها طهر وصفاء لم تعرف الدنيا إلا في العصور الظاهرة في القرون الثلاثة المفضلة. وأين الطاقات وأين الرجال؟ شيء لا يكاد يبتر. أليست هذه آية؟ فنحن اليوم أعظم شأنا وقدرا من أيام الملك عبد العزيز، فلو نستقم ونتعاون حكومة وشعبا ذكورا وإناثا، والله لا يفتح الله أمامنا سبل النصر ونخرج من هذه الديار فاتحين أيضا ناشرين راية لا إله إلا الله في كل مكان. وإن لم نقوى على ذلك فإننا نقوى بإذن الله على إبقاء هذا النور لا ينطفئ، ولتسخط اليهودية ولتبكي الصليبية كما شاءت، ولن يمكنهم الله عز وجل من ديار الإيمان والإسلام إذا نحن أردنا ذلك. أما إذا تلهينا عن ذكر الله واشتغلنا في الدنيا والأغاني والأكل والشرب والتنافس في البناء والطلوع والهبوط فإنها فترة نائم ويستيقظ وإذا بكل شيء تغير أمامه، إنها سنن الله. ونعم، دولة العدل تدوم ودولة الظلم لا تدوم. قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وما كنا مهلك القرى وأهلها بظلم وأهلها مصلحون. ليس من سنة الله أمة مستقيم على منهجه يسلط عليها عدو من أعدائه أو يبتليها ببلاء ما تطيقه، حاشا هذا أن يكون لله، وهو أرحم الراحمين وأعدل العادلين. إذن وأكرر يا أبنائي، هيا نستقيم، ننظر في أحوالنا، نبدأ بقلوبنا، كيف اتجاهنا؟ هل أسلمنا قلوبنا لله؟ ننظر في أسرنا وأفراد عائلاتنا، هل البيت كله ذكر واستقامة أو فيه نوم ولهو ولعب؟ هل صدقت ألسنتنا فما أصبحنا نعرف الكذب ولا قولة الزور؟ هل طهرنا حقيقة؟ هل تحاببنا؟ هل تآخينا؟ هل تعاوننا؟ هل كنا كما أراد الله لنا؟ نتساءل قبل أن تفوت الفرصة، ولا تقول كما قلت لكم هذا تشاؤم، لا والله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمن هنا أقول للمؤمنين في كل مكان، إن أردتم الأمان الإلهي فقووا جانب الصلاح والصالحين. يا معشر المسؤولين من حكام وعلماء وآباء وأمهات، أكثروا من الصالحين والصالحات فذلكم الأمان. كيف نكثر الصالحين والصالحات؟ من باب إيقاظهم، تحريكهم، دفعهم، حثهم، وعظهم، إرشادهم، مساعدتهم كل يوم يستقيم في أسرنا من كان بالأمس معوجا. ما نشعر إلا وثلاثة أرباع ديارنا نور تتلألأ، وحينئذ يحصل الأمن والأمان بوعد الله الصادق. اذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك عواصف وغبار وريح شديد، فصار يدخل ويخرج ويضرب كفيه ويقول ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت أم المؤمنين زينب أو أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فمن هنا على من أراد النجاة من الهلاك أن يكثر الصالحين في دياره. من الجائز أن يكون غيرنا عاجزا، أما نحن فقادرون. الحكومة معنا تشجعنا وتدعونا وتطالبنا بالدعوة والإرشاد والتوجيه، إذن فما المانع؟ هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، لما ما نتساءل معها؟ لما نخزيها ونخذلها كما هو واقعنا؟ عرفنا تيار الباطل ومراذيب الشر التي تصب فلنهجرها هجرا كاملا ولا نلتفت إليها. وما ضاع حق وراء طالب فلنستقم قبل أن تفوت الفرصة. فليكثر الصالحون، كثروا الصالحين في بيوتكم في أي مكان تكونوا. والحمد لله ظاهرة غريبة، قبل 25 سنة يجتمع مجموعة من الناس في منزل، نجد الذين يدخنون أكثر ممن لا يدخنون بالضعفين. مجلس آخر نجتمع فيه نجد فيهم ملتحيا واحدا أو 72 لا لحالهم. قبل 25 سنة نمشي في الطريق ما تمر بنا سيارة من 20 سيارة ليس صاحبها في أغاني مغمور إلى عنان السماء. نمر بالديار ما نكاد نمر ببيت ما نسمع فيها الأغاني إلى عنان السماء، والآن تمر 50 سيارة ما تسمع الغناء في سيارة إلا نادرة. وما أصبح نسمع أغاني ولا في بيت من بيوت المؤمنين إلا نادرة. ومعنى هذا أننا نفخر والحمد لله، لكن لا بد من هذه الدعوة، لا بد من شد أزر الدعاة، لا بد من الوقوف إلى جنبهم، لا بد من طاعتهم والاستجابة لهم. إذ هذه آخر منزع ننزع إليه أن يكثر الصالحون في ديارنا، فإنهم إذا قلوا صدق وعد الله فينا وانتهت حياتنا التي نأمل أن نعيشها طائرين أعزاء مكرمين. ما المانع أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان؟ والطريق أكرره ما بين المغرب والعشاء يا عباد الله لا يكون لنا مجال ولا مكان نجتمع فيه إلا بيوت الله. اعرفوا هذه الحقيقة واذكروها. مثلا نحن الآن مجتمعون، هل عصى ربنا واحد فينا؟ الجواب لا، انتهت المعصية من المغرب إلى العشاء. أرأيتم لو كان كل أهل المدينة كل حي في مسجدهم وأهل القرى كلهم في قراهم في مساجدهم، يقل الشر، يقل الفساد، تقل الرغبة في الدنيا التي تحمل على القول الباطل والفعل الباطل، يتوفر الطعام والشراب، نأمل ما نبقى خائفين نتألم ماذا يصيبنا غدا. وإذا عجزنا أن نلتقي مع ربنا في بيته فنحن عن ذلك عن غير ذلك أعجز. ومع هذا لا بد من محاسبة النفس ومراقبتها، فلا بد وان تعرض اخلاقك، تعرض نفسيتك، ادابك، افكارك على الوحي الالهي. هل انت مؤمن؟ هل انت ولي الله؟ كيف تنظر الى اخوانك؟ لا حسد، لا كبر، لا طمع، لا حب تفوق، لا لا، بل حب واخاء وموده وولاء، صفاء كامل ذي اوامر بواسطتها يكفر الصالحون والصالحات. ويقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أستاذ الحكمة ومعلمها فيقول: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. أغلق باب الجنة ولم يفتحه إلا للمؤمنين، وهو كذلك، لأن الجنة لا يدخلها إلا الأصفياء الأطهار، والذين لا إيمان لهم أنى لهم أن يدخلوا دار السلام. معاشر المستمعين، قبل الإجابة عن الأسئلة فيما بين الإقامة والأذان، أقول: أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل الجنة العبد إلا إذا آمن، ثم قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فعلق دخول الجنة على الحب لبعضنا بعض. كيف يتم هذا؟ لأننا إذا تحاببنا تعاوننا، وإذا لم نتحابب لم نتعاون، وإذا لم نتعاون ما أقمنا دين الله ولا استقمنا لله على منهاج. ثم أرشدنا إلى كيف يحصل الحب أو ما هي مبادئه. أبسط شيء قال: أفشوا السلام بينكم، إذا لقيت أخاك أمامك فسلم عليه وابتسم، فلا تزال تسلم ويسلم عليك حتى تصفو القلوب تطهر. وهناك عاملان ما ننساهما، وهما كف الأذى. إن لم تكف أذاك عن أخيك ما أحبك، إن لم تكف أذاك عن أخيك ما ودك. لا بد من كف الأذى، أي لا يؤذي بعضنا بعضا، لا بالقول ولا بالعمل، لا في ظاهر ولا باطن. وأذية المسلم حرام، والله يقول: من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب. وإذا تركنا أذى بعضنا بعضا بقي غش أو خديعة، بقي فجور أو ظلم أو فساد، أين يقع وكيف يتم؟ وكل منا ملتزم بأن لا يؤذي أخاه المؤمن. ثانيا، بعد كف الأذى لا بد من بذل الندى، من بذل الفضل. إذا جاءك أخوك الصادق في أخوته المؤمن الحق في إيمانه وقال: محتاج إلى كذا وعندك فضل، إن رددته ما أحبك أغلقت باب الحب في وجهه. جائع وأنت شبعان والطعام متوفر ثم ترده خائبا ما أحبك. فلهذا كف الأذى وبذل الفضل لا بد منهما لتحقيق الأخوة الإيمانية التي بها يتم التعاون على البر والتقوى. فلنعرف هذا، وملتقيات المؤمنين والمؤمنات في بيوت الله كل ليلة يتعلمون الهدى، هذا هو سبيل الوصول إلى هذه الغاية. والله أسأل أن يحقق لنا ولكم ذلك، إنه قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هنا للشيخ، قال: ما هو دور الشباب المسلم في مواجهة الأحداث الحاضرة، وكيف تقوم الأمة المسلمة بدورها بعد سقوط الشيوعية، وهل ستتبعها الرأسمالية؟ أدعو الله أن يكون ذلك، والسلام عليكم. أما الرأسمالية فقد رفعت رأسها واتجهت نحوكم تريد إمادتكم. أما دور الشاب المسلم، كما قلت، الشاب والكهل والشيخ والمرأة والرجل والحاكم والمحكوم، الكل أول خطوة نستقيم. الشاب الذي لا يستقيم لا يستطيع أن يقوم. فإذا استقمنا على منهج الله وجدنا أنفسنا ملزمين بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ملزمين بأن نفعل الخير ونسابق فيه، ملزمين بأن نبذل الغالي والرخيص في نصرة ديننا وحماية ملتنا. فيا أيها الشاب المسلم، هذا هو طريقك، استقم كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، لا تميل يمنا ولا يسرا، تخلى عن هذه الشهوات والرغبات الفانية البائدة، وأكثر من تلاوة كتاب الله، وأكثر من صلاة الليل، وأكثر من بذل الطاقة البدنية في أعمالك الذي تعمله. إذا استقام كل شاب استقامت الشبيبة كلها. أحد الإخوان يسأل يقال إن الرتب العسكرية على الكتف أنها حرام. الرتب العسكرية على الظهر أو على الرأس من حرمها؟ الله حرمها من رسول. هي خمر، عقارب، ماذا فيها؟ ذهب. إذا كانت ذهبا نعم يجب أن تحول إلى فضة أو نحاس، لأن الفحل ما يتجمل في الذهب، الذهب حرام على فحولنا. أما إذا لم تكن ذهبا لما حرام؟ ما وجه التحريم؟ إلا إذا قلت قلدنا فيها الغرب فهذا بحث ثاني ولا علاقة لها بالحرمة. نحن نطالب بالاستقلال في كل شيء، فشيئا فشيئا إذا استقمنا استقللنا. نعم. أنا سؤالي يقول إن بعض الناس لا يصلي إلا عند قيام الإمام بالصلاة، وأقصد، وهذا أعتقد جاء من جهة النساء، وأقصد النساء، فهل يجوز ذلك أو بمجرد ما ينتهي الأذان تقيم المرأة الصلاة؟ الجواب يجوز ذلك ولا لا؟ من صلى لعذر في بيته أو عمله إذا أذن الأذان وكان يريد الصلاة فليصلي، وإذا كان يسمع الأذان سماعا كاملا فمن السنة أن يحكي ما يقول المؤذن، فإذا فرغ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للرسول بالوسيلة والفضيلة ثم تنفل وصلى. والجواب جائز إذا قال الله أكبر أعلن عن دخول الوقت، فالمرأة تصلي وكل واحد يصلي، ليس هناك منع ولا حذر، فقط أهل المساجد لا بد وأن ينتظروا إخوانهم. كيف تعلن عن الوقت وبعد تدخل في الصلاة؟ خنتهم، لأن المؤمن إذا سمع النداء قام من نومه يتوضأ ويغتسل، فلا بد من فرصة يغتسل فيها ويأتي المسجد. الذين يصلون كالنساء وأصحاب الأعمال إذا سمعوا الأذان دخل الوقت فليصلوا إن شاءوا، والصلاة أول وقت أفضل من آخر الوقت. النساء، المرأة إذا أرادت أن تقيم سرا فلتقيم ذكر الله عز وجل، وإذا لم تقيم لا شيء عليها. السؤال يقول: ما هو موقف المسلمين تجاه الصليبيين؟ أفيدونا مأجورين. تجاه الصليبيين، أولا لا خمر تشرب في ديارنا، لا مسكر مطلقا، لأننا لا بد وأن نفاصلهم. ثانيا لا نتعشق هيئاتهم، ولا نحمل أفكارهم، ولا نملأ قلوبنا بحبهم ليخرج حب الله والمؤمنين. لا نضعف ولا نهن، بل نقوى ونشتد ونظهر قوتنا في سلوكنا وأقوالنا وأعمالنا، أي نظهر العزة التي أكسبنا الله إياها، فلله العزة ولرسول والمؤمنين. أما إذا أصبحنا ذيلين تابعين نقدسهم ونحكي أفكارهم وناكل أكلهم ونسكت شلوطهم أذابونا فيهم، وهذا مرادهم. أيضا السؤال أعتقد من جهة النساء يقول: وذلك عندما تريد المرأة في الخروج من البيت قاصدة بذلك الذهاب إلى المزاحمية مثلا فصلت قبل أن يؤذن المؤذن، فما حكم ذلك؟ إذا صلت قبل أن يؤذن المؤذن معناه صلت قبل دخول الوقت، فصلاتها باطلة بلا خلاف بين أهل العلم. ضرب الله مواعيد لعباده يتقون معه في بيوته أو في أماكن طاهرة لا بد من حضورك عندما يدخل الوقت. فلهذا من صلى قبل الوقت صلاته باطلة، ومن صلى بعد الوقت قد يطرد ولا يقبل. دعوناك في وقت معين ما حضرت آثرت له واللعب لك ذلك، ولكن نقول صلي وتملق عسى الله أن يعفو. نعم. أحد الإخوان يقول: فيعلم الله يا شيخنا أنني أحبك في الله. أما السؤال فيقول: إن الشاب المسلم شخصية متكاملة، وكيف يبني الشاب المسلم شخصيته حتى يكون مهيئا لدولة الحق، وكيف نربي الشباب على هذه الشخصية الفريدة؟ الشخصية أولا قوله أحبك يا فلان، أنا أقول الذي يحب في الله فليبشر بأنه مؤمن، إذ لا يحب في الله إلا مؤمن. أنا أغتبط من يقول هذا، الذي يحب لله فقط لا للجمال ولا للمال ولا القرابة ولا إلا لله، والله مؤمن. يبقى الشاب، الكلام الذي تكلمنا به وسمعتموه ذاك هو مبدأ الشاب. الشاب فليقوى عقليا وليقوى بدنيا وليقوى روحيا، ثلاث طاقات، إذا ضعفت واحدة انهزم. لا بد أن يكون يتمتع بحصافة عقل يستني بنور الوحي الإلهي القرآن والسنة. ثانيا طاقة بدنية، الرياضة، نظام الأكل، نظام النوم، الاندفاع وراء العمل لا تسأل حتى تبقى بنية قوية ثابتة. ثالثا قوة روحية، وهو أن يعيش مع الله يذكره في كل حاله، وحينئذ يعصم من أن تزل له قدم أو يقول سوء أو يفعل باطلا أو محرما. هذه القوى الثلاثة لا بد في الشاب الذي يدعم الحياة ويثبت فيها. أحد الإخوان يسأل يقول: العمل الذي يقوم به الشخص في خدمة الوطن هل يعتبر جهاد في سبيل الله؟ أرجو الإجابة بوضوح جزاكم الله خيرا. أما الجند في أي مجال من مجالاتهم، بحرية، جوية، ميدانية، أرضية، فهؤلاء مجاهدون أحببنا أم كرهنا، وهم رابطون رباطا حقيقيا، إذ يوم يدعوهم إمام المؤمنين سوف يندفعون، فما عليهم إلا أن ينووا نية الرباط والجهاد. ولازم هذا أن يستقيموا. كيف ترابط في سبيل مولاك وتعصيه وتخرج عن طاعته؟ إن زلت قدمك مرة وسقطت انهض وأنت تعلو على الشيطان وتتبوأ بكلمة أستغفر الله. وأما الذين يعملون فيما يعملون، موظفين في سلك الوظائف الحكومية، يعملون عمال في البناء والمصانع، يعملون تجار، كناسين، كل من نوى بعمله التقوي به على عبادة الله ونشر دينه فهو يثاب على عمله. لا نقول فيه جهاد، ولكن نقول فيه انقلب المباح إلى عبادة. آكلنا كشاربنا ينوي التقوي على عبادة الله فهو مأجور غير مأجور. وهكذا الباني والغارس والتاجر، هذا ليس من باب الفضائل، هذا واجبنا نعيش عليه. ما ناكل إلا لأجل الله، لا نتزوج إلا من أجل الله، لا نطلق إلا من أجل الله، لا نعطي لا ناخذ إلا من أجل الله، لأننا أولياء نعيش في فلك طلب مرضاته ورضاه. ما عندنا غفلة، يأكل ولا يدري، يبني لما يبني، طلق لما طلق، تزوج لما تزوج. اسأله إذا ما أجابك أنني لله ما أصبح ولي الله. نعم. أحد الإخوان يقول: كيف يكون الولاء لله والبراء من الصليبيين وقد صارت أعمالنا مرتبطة بهم؟ الصليبيون أولا لا نفتح قلوبنا لحبهم، لأن قلوبنا مشغولة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يحب الله ويحب أعداءه، كيف يمكن؟ لا حب، ثانيا لا نصرة أبدا، لا ننصر صليبيا على مسلم، وهذا معنى الولاء والبراء، حب ونصرة. أما كمصليبي أسرق ماله، أغشه، أخدع في معاملته، أتكبر عليه وأذل وأهينه، ما أمرنا بهذا، أمرنا بالإحسان لا بالإساءة فقط، لا ود ولا نصرة، هذا هو الولاء. تبقى المعاملة، المسلم أحسن الخلق معاملة، كما تحسن المسلم تحسن إلى الذم من اليهود والنصارى، كما تحرم أمواله يتحرم أموالهم أيضا، كما يحرم ظلمنا يحرم ظلمهم أيضا. احفظوا هذه المسألة فقط، لا تحب من لا يحبه ربك ولو كان أمك أو أباك، ما هو صليبي فقط، ولا تنصر على إخوانك المؤمنين والمسلمين، بل كلهم لا عليهم. فمن نصر أعداء الله على أوليائه مزق صلته بربه، وهذا الذي حرم الله. نعم. سؤال يقول: ما حكم التميمة العقيقة وإذا وزعت على بيت واحد فقط من الفقراء وهو مملوء بالأطفال، ثم ما حكم الأب الذي لا يقوم بعمل التميمة لأولاده؟ التميمة المراد بها العقيقة، الشاة تذبح سابع الولادة، هذه الشاة السنة فيها تقسم ثلاثة أقسام، قسم للأسرة الأم الوالدة وأولادها، وقسم للأقارب والجيران، وقسم للفقراء والمساكين، ولو عكس فدفع كل الفقراء آنيا له، ما هناك أمر ملزم، توزيعها هو السنة بهذه الطريقة، فإن أعطى الفقراء لا بأس، لكن فقط ما يحرم الفقراء ويعرفهم ويأكلها في بيته، السنة قامت ولكن فقد أجر كبيرا. نعم. أحد الإخوان يقول: لقد ذكرت في محاضرة سابقة في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غضب من لبس البدلة، فأن لم تنع عن ارتدائها أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، قلتها وما زلت رأيته صلى الله عليه وسلم، لكن لتلك الرؤية مغازي سامية، إذ أشار بيده الشريفة وقال: أبمثل هذا يبتغون العزة؟ لعل بعض السامعين ما علم القصة، لما يسر الله لنا الهجرة إلى ديار النبوة في أول سنة جاء رمضان، وإذا بالثورة النجيبية، والعرب في ذلك الوقت كانوا هابطين ولاصقين تحت الاستعمار، إذن فاعتزوا بعزة الثورة المصرية وأصبحوا يسموها بدلة نجيب، بدلة نجيب، فيخيطون ويفصلون لأطفالهم الأحداث من الرابعة إلى العاشرة بدلة نجيب، وجاء العيد فيأتون إلى قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعهم أطفالهم وهم كأنهم نصارى، البرنيطة والبدلة. فأنا ما أطقت هذا المنظر، كذبت وحزنت، كنت في ديار ليس ديار إسلام، ومع هذا كنا لا نفهم من شخص يلبس البرنيطة إلا إذا ارتد فقط، وكيف إذن في مدينة الرسول ويومها جيشنا بالعمائم والعقل، العمائم الذهبية، ما فرض بعد ذلك علينا الزعيم عبد الناصر. إذن فمريضت لهذا الوضع وأنكرته في الدرس، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بنفسي: أبمثل هذا يبتغون العزة؟ هم أرادوا العزة ولا لا؟ ظنوا إذا كانوا كاليهود والنصارى في لباسهم وكل شيء ينتصرون. أسألكم بالله، هل عز العرب؟ من ذات اليوم يتلقون ضربات اليهود وهم يفعلون بهم العجب؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنبكي فقط. يقول قلت في أثناء حديثك يجب أن يجتمع رؤساؤنا ووزراؤنا وينظرون إلى الواقع كما ننظر نحن إليه، ولكن الواقع الذي ننظر إليه لا ينظر إليه بنظرتنا إلا قلوب مليئة بالإيمان، فما الحل؟ الحل هيا ندعو الله تعالى أن يخلف قلوبهم. اللهم إنا نسألك يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين أن تجمع قلوب الحاكمين في بلاد المسلمين على إيمان بك صادق وطاعة حقا. اللهم اجمع قلوبهم ووجوههم في يوم الأيام ليعلنوا عن وحدة الإسلام والمسلمين والسير في طريق محمد والمؤمنين. اللهم آمين. اللهم آمين. أحد أو إحدى الأخوات تقول أنا صاحبة عمارة وسكن لدي ساكن ودفع إيجار 6 أشهر فلم يبقى في الشقة سوى شهر وطالبني بالباقي إن سمحت، ولم أستطع في ذلك الوقت بسبب دين علي، والآن أنا أبحث عنه لأعطيه حقه ولكن لا أعرف أين رحل وكيف أفعل بماله الموجود عندي. الفعل أن تحتفظي بذلك المبلغ بنية إذا جاء صاحبه يوما من الدهر تعطيه إياه، فإذا مضت فترة وأيست من وجوده تصدقي به عليه، هذه صدقة على فلان صاحب المال، وتؤجري ويؤجر هو كذلك. حتى ولو كان الاتفاق على إيجار 6 أشهر ولكنه ما جلس فيها إلا شهر ثم خرج، هل هي ملزمة بأن تدفع له الباقي؟ الجواب إذا هو تخلى من نفسه هو أضاع حقه، لكن المفروض أنها تؤجرها نيابة عنه، لا تستغلها، هي تؤجرها لشخص وذاك المبلغ تتصدق به.